قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هكذا أوجز الإمام الطحاوي. وفي دعاء الأحياء وفي صدقات الأحياء منفعة للأموات. قال الشارح: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين اثنين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته كالصدقة الجارية والعلم الذي انتفع به الناس بعد وفاته والولد الصالح، وهذا محل اتفاق. والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة. دعاء المسلمين للميت في صلاة الجنازة وعند دفنه وعند زيارة قبره، والاستغفار له مطلقا، والصدقة عنه. هذه محل اتفاق أيضا: الدعاء والاستغفار والصدقة. والحج، وأما الحج، لو عبر هكذا لكون أولى: وأما الحج فعلى نزاع فيما يصل من ثواب الحج بين أهل العلم. وأما الحج فعلى نزاع فيما يصل من ثواب الحج. فأم محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة، إمام مجتهد مستقل برأيه، وإن كان يعرف بأنه صاحب أبي حنيفة، قد يوافق وقد يخالف، رأى محمد أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة، ما أنفقه في الحج، والحج للحاج، ما يترتب من الثواب على أعمال الحج من إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة، هذا للحاج، وما أنفق من الأموال في الحج هذا للميت. هكذا هداه اجتهاده إلى هذا التفريق وهذا التصرف، علما بأنه قول لا دليل عليه، بل يصطدم مع الدليل الصحيح الذي يأتي ذكره. وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح، ثواب الحج لمن حججت عنه طالما نويت من الميقات وقلت لبيك حجا عن فلان، ثواب الحج يكتب للمحجوج عنه. وأما الحاج فله أجر الإحسان، أجر الإحسان إلى الميت الذي يحج عنه، مثلا إن كان ميتا أو إن كان عاجزا. وإنما يحج عن الإنسان في حال وفاته وفي حال عجزه، إلا إذا كان حاجا بالمال بالأجرة، وذلك أجره أجرته. والحج للمحجوج عنه. واختلف في العبادات البدنية ما تقدم من الدعاء والاستغفار والصدقة، هذه عبادات مالية، والحج عبادة مؤلفة من العبادة المالية والبدنية، ويقال إنها عبادة بدنية ولها تعلق بالمال، ويعكس عبادة مالية ولها تعلق بالبدن. على كل هي تؤدى بالمال وبالبدن معا، لولا ورود النص وقيل إنها بدنية لا لكان الكلام معقولا، ولكن مع ورود النص لا اجتهاد. واختلف في العبادات البدنية المحضة التي ليس فيها مال كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، اختلف هل هذه العبادات البدنية تعمل عن الميت، ولو صلى الإنسان عن الميت أو صام عنه أو قرأ له أو أهدى له ثواب الذكر هل يصل ذلك أم لا؟ فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الإمام الشافعي ومالك عدم وصولها. هكذا يظهر للإنسان في مثل هذا المكان وفي مثل هذا الموضع كيف يرجح قول على قول، وهل ينظر إلى مكانة هؤلاء الأئمة أو ينظر إلى أقوالهم. العبرة إلى قول القائل لا إلى القائل، وإلا ما نسب إلى الإمام أحمد وأبي حنيفة وجمهور السلف إلى وصولها ليس هذا محل اتفاق، بل هذا قول مرجوح. أولا بالنسبة للصوم، يعني المسألة فيها تفصيل، بالنسبة للصيام ورد فيه نص، وبالنسبة للصلاة الحديث ضعيف، وبالنسبة للقراءة لم يرد نص. إذن الجمع بين هذه الأشياء الثلاثة جمع غير وارد، بين ما ورد به النص وبين ما ورد فيه نص لا يعتمد عليه ضعيف، وبين مسألة مختلف فيها بين السلف والخلف لعدم الدليل القاطع. وأما الصيام فقد وردت أحاديث صحاح، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن مات، قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام سام عنه وليه، حديث متفق عليه. ووردت أسئلة عن صيام النذر وعن الصيام مطلقا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام بالنسبة لمن سأل، وشبه ذلك بأداء الدين. وأما الصلاة فالحديث الوحيد الذي جاء فيه موقوف وضعيف لم يثبت. جعل الصلاة كالصيام غير وارد، وقراءة القرآن أتي الكلام، في قراءة القرآن لا يوجد حديث صحيح، ولكن يختلف أهل العلم من باب القياس هل يقاس أم لا. والمشهور من مذهب الإمام الشافعي ومالك عدم وصولها، هذه إشارة إلى الخلاف، حتى في المذهبين فيه خلاف، وعلى كل العبرة الدليل وقوة الدليل. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام، إذا قيل أهل الكلام أقربهم إلينا الآن الأشاعرة ثم المعتزلة والجهمية، هؤلاء هم الذين يطلق عليهم أهل الكلام. وإذا تحدث أهل العلم من أهل الكلام يتناسون المذهب الذي ينتسب إليه هذا الكلامي، لأن الأشعري قد يكون شافعيا أو مالكيا، والماتريدي يكون حنفيا، وأفراد قليلون من الحنابلة يكونون أشاعرة، ويطلق عليهم كلهم أهل الكلام. فإذا نسب الكلام إلى أهل الكلام أو حكم أو قول إلى أهل الكلام بصرف النظر عن المذاهب التي ينتسبون إليها من المذاهب الفقهية، ذهب هؤلاء إلى عدم وصول شيء البتة إلى الميت، لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة. ولكنهم على الرغم من أنهم أهل كلام، لكن أحيانا قد يستدلون بالنصوص التي فيها الاشتباه، بالنصوص العامة غير صريحة. لذلك قال الشارح رحمه الله تعالى: لكنهم استدلوا بالمتشابه. المتشابه في هذه المسألة أي بنصوص فيها إجمال تعتمل المعنى الذي أرادوا، وتعتمل المعنى الآخر الذي أراده أهل السنة. من ذلكم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قبل أن يمعن النظر الإنسان في هذه الآية، ربما ينفي بظاهرها عدم وصول شيء إلى الميت من الأحياء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن إذا أمعنت النظر في الآية وفهمت الفهم الصحيح، الآية لا تدل على عدم وصول عمل الغير إلى الميت، ولكن الإنسان إنما يملك عمله وسعيه، وسعي غيره لا يملكه، هذا معنى الآية. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يملك الإنسان إلا ما سعاه، وأما سعي غيره ليس ملكا له، لكن لا يمنع أن يتصدق عليه غيره شيئا لا يملكه هو، فهو لا يملك صيامك وحجك وعمرتك، الحج حجك والعمرة عمرتك، لكن إن تصدقت عليه أحججت عنه واعتمرت عنه، الآية لا تمنع، والآية إنما تنص على أن الإنسان إنما يملك ويؤجر عليه عمله الذي عمله على أساس أنه عمله، لا تمنع الآية ما يتصدق به غيره عليه. هكذا قرر المحققون من أهل السنة معنى هذه الآية، وردوا هذا التشابه الذي تعلق به علماء الكلام. وقوله تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، أما هذه أبعد من موضع الاستدلال، لا تجزون خيرا أو شرا إلا ما كنتم تعملون، هذا صحيح، الآية على ظاهرها، أين محل المنع من أن يتصدق على الإنسان غيره عمله من صدقة أو استغفار أو دعاء أو حج أو عمرة؟ ليس هناك دلالة. ومما استدل به هؤلاء قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الجواب عن هذه الآية كالجواب عن الآيتين السابقتين: لها ما كسبت ذلك الذي تملكه، وعليها ما اكتسبت تؤاخذ بذلك، وأما ما نحن بصدده خارج عن هذا وذاك، وهو عمل خارجي، عمل غيره يتصدق عليه غيره، لا تمنع هذه الآية كالتي قبلها الاستغفار للميت والصدقة عن الميت والحج عن الميت وغير ذلك مما ورد فيه النص. ومما استدل به هؤلاء الحديث المعروف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. صحيح إن عمله انقطع غير هذه، لكن هل انقطع عمل غيره، صدقة غيره، أن يتصدق عليه غيره؟ لم ينقطع، لم يمنع الحديث أن يتصدق عليه غيره ويستغفر له ويتصدق عنه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه، هذا إذا كان عمله في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه، والتفسير تابع للفهم. إنما ينتفع من عمله ما تسبب فيه في حياته، وغير ذلك من الأعمال تنقطع لا تكتب له، صلاته تقف وصيامه وحجه، الأعمال هذه كلها تنقطع إلا ما كان جاريا عملا مجسدا كبناء المساجد وحفر الآبار والمدارس، وأن ترك علما ينتفع به بعده، أو ولدا صالحا يدعو له، هذه أعماله التي لا تنقطع. وأما عمل غيره من الاستغفار والصدقة والحج غير داخل في هذا العموم. نعم. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها النيابة بحال، كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن، وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، ما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره، بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم، المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. واستدل المقتصرون على وصول العبادات، على وصول العبادات التي تدخلها النيابة، على وصول العبادات التي عندك لا تدخل، التي لا تدخله لا تدخلها النيابة كالصدقة والحج، صحيح، بأن النوع الذي لا تدخله النيابة. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة، نعم هذا هو الصحيح، استدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام. لا أزال على ما قلت، انتبه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة، الصدقة تدخلها النيابة أم لا؟ تدخل، نعم، والحج تدخلها النيابة، بأن النوع، انتبه، بأن النوع الذي لا تدخلها لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصدقة، هذا كلام مستأنف، والصوم وقراءة القرآن يقتص ثوابه بفاعله لا يتعداه. لا لا لا، عندكم سقط، عندكم سقط، وأنا ما عندي سقط، صححوا على نسختي. أقرأ لكم: واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج هنا نقطة بأن النوع الذي تدخله النيابة بحال بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص صاحبه يختص ثوابه بفاعله لا يتعدى. هكذا المعنى مستقيم. كيف عندك؟ ما فيش نسخة هذه عند أحد؟ كيف عندك؟ هكذا. المعنى واضح. فرق بعض أهل العلم بين العبادات التي تدخلها النيابة وبين العبادات التي لا تدخلها النيابة. العبادات التي تدخلها النيابة الصدقة والحج، في الحج ممكن أن تنيب غيرك إذا كنت عاجزا ببدنك وقادرا بمالك، تنيب وجوبا من يحج عنك. الذين اقتصروا على هذا النوع قالوا: النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام، ليس هناك أحد يسلم بدل الآخر، والصلاة كذلك لأن الحديث لم يصح، والصوم، وهذا هو الخلط. أما الصوم وإن كان في الحياة لا تدخله النيابة، ولكن يسام عن الميت لثبوت ذلك، والمسألة غير محررة. الذي جعل يقعون في هذا الارتباك استعمال القياس في موضع النص، وهذه مشكلة الأصوليين، ولا ينبغي استعمال القياس والآراء مع وجود النص. نفرق بين العبادات التي لا تدخلها النيابة لأن الشارع فرق بينهما، أمر بالصيام عن الميت ولم يأمر أمرا صحيحا صريحا بالنسبة للصلاة، ولم يرد نص صحيح قاطع بالنسبة لقراءة القرآن. إذا ليست هذه الأعمال ليست من باب واحد، من أبواب متفرقة. الصيام يسام عنه باطمئنان لوجود نص صحيح صريح في أحاديث متفق عليها، وأما الصلاة فلا لعدم صحة الحديث. وأما القراءة سيأتي الكلام في القراءة بالتفصيل، فيها كلام كثير. إذا ليس من باب واحد. سؤال وارد: والصيام الذي ورد فيه النص كما يدل السياق الصيام الواجب، الصوم الواجب كالنذر والكفارة وقضاء رمضان، بدليل من مات وعليه، لفظة عليه تشعر الوجوب، من مات وعليه صيام أي صوم واجب إما من كفارة أو قضاء رمضان أو نذر. وأما النذر فقد ورد فيه حديث خاص، وتطوع لا. قوله يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه، يجب أن يوزع هذا على ما تقدم، أي بالنسبة لما لم يرد فيه النص الصحيح كالصلاة والقراءة عند من يترجه عنده عدم القياس، لأن في القراءة ليس هناك نص، ولكن كثير من أهل العلم من السلف والخلف يميلون إلى وصول الثواب قياسا لا نصا. كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد، هذا الذي قلنا لا داعي لهذا القياس، والمسألة فيها نصوص يفرق بين هذه الأحكام كلها وتوزع الأحكام على النصوص، ما ورد فيه النص فعلنا، وما لا فلا، لا ننظر هل في الحياة ينوب أحد عن أحد أم لا، لا ننظر هذا النظر، وإنما نضطر إلى هذا المضيق لو لم يرد النص. قال ولا ينوب فيه عن فاعله غيره على ما تقدم الآن. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. الحديث غير صحيح ومعارض بالنسبة للصيام بحديث متفق عليه، من مات وعليه صيام سام عنه وليه، الحديث الموقوف والذي فيه انقطاع وفيه ضعف لا يقوى على معارضة الحديث الصحيح المتفق عليه، ليس صحيحا فقط، صحيح وصريح. نعم قرأته. والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا هو الأسلوب السليم للبحث العلمي. والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال الشيخ القياس الصحيح، لأن القياس محل خلاف بين أهل العلم، لكن قياس العلة يكاد أن يكون محل إجماع، ويريد أن يجعل مثل قراءة القرآن أي وصول ثواب القراءة من القياس الصحيح، وفي ذلك نظر إذا وصلنا إن شاء الله. أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا ثناء من الله، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، لا يطعنون فيهم ولا يتهمون بالقصور في العلم، ولا يقولون مذهبنا أسلم مذهبنا أعلم وأحكم، ولكن يقولون الذين سبقونا أعلم منا وأسلم وأحكم، ويستغفرون لهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. إذا استغفرنا لسلفنا يصل إليهم استغفارنا لهم ونثاب على ذلك. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، أي زيادة على النص، أي الدعاء دعاء الأحياء للميت في صلاة الجنازة ثابت بالسنة وبالإجماع، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة ومحفوظة لدى أكثر المصلين، وكذا الدعاء له بعد الدفن فور الدفن والناس عند قبره. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، أي وقف عند القبر، لا تفهم من قوله وقف عليه أنه يطلع فوق القبر، لا، يعني وقف عند القبر، وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة الكلام ذو شجون، لم يفعل كما يفعل كثير من المنتسبين إلى العلم اليوم، إذا دفنوا الميت رفع الشيخ يديه يدعو، والحضور يؤمنون بطريقة جماعية، هذه تسمى بدعة إضافية، بدعة إضافية، أي الدعاء من حيث هو مشروع ومطلوب، لكن دخلته دخلت في هذا الدعاء المشروع بدعة إضافية هي هذه الصورة، الصورة الجماعية، كون الشيخ يدعو أو الإمام يدعو أو كبير القوم يدعو والآخرون يؤمنون. وهديه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر كل إنسان وحده للميت ويطلب له التثبيت، وليس بلازم أن يرفعوا أصواتهم جميعا لغط، لا، كل يدعو في نفسه متضرعا إلى الله ومخلصا في الدعاء لهذا الميت الذي هو من أحوج عباد الله إلى الدعاء في تلك اللحظة. هكذا ينبغي أن يفعل، ولا تدخل البدعة في هذا العمل العظيم. ومحل الشاهد يدل هذا على أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء، دعاؤهم ينفعهم شفاعة، هذا الدعاء عند الدفن أي بعد الدفن، ودعاء المسلمين للميت في صلاة الجنازة من باب الشفاعة، يشفعون لهم عند الله، هذه هي الشفاعة. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة القبور، من أهداف زيارة القبور تذكر الموت والدعاء للميت. ولا تعكس، ليس من زيارة القبور دعاء الموتى، وبعضهم بدلا من أن يدعو للميت يدعو الميت، خرجت الزيارة من كونها زيارة شرعية إلى زيارة شركية يتوسل به في زعمه ويدعوه ويشكو إليه الشكوى من مثل هذه الفتن، يشكون إلى الموتى، الله المستعان. كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا دعاء للأحياء والموتى معا، دليل على أن الدعاء ينفع الموتى، دعاء الأحياء ينفع الموتى إذا دعوا لهم لا إذا دعوهم. وفي صحيحه أيضا أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ وهل عائشة تزور القبور، تحضر القبور، تزور القبور حتى تسأل هذا السؤال؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال بعض أهل العلم: التوفيق بين هذا الحديث وبين النهي المؤكد والمشدد من زيارة النساء للقبور لا تعني العائشة أنها تخرج قاصدة لزيارة القبور، ولكن لو مرت بالقبور ماذا تقول؟ تقول هذا الدعاء، أي إن المرأة المسلمة طالما نهيت وشدد في النهي لا تخرج قاصدة زيارة القبور، ولو كان ذلك قبر أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت الروضة وجاءت في المنطقة اللاصقة بالحجرة سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا مرت بالبقيع سلمت على أهل البقيع، وإذا مرت على أي مقبرة من المقابر سلمت على أهل المقبرة. هكذا وجه أهل العلم هذا الحديث.

أخذ الأجرة على تلاوة القرآن كالذي يؤجر نفسه لقراءة القرآن لأجل الأجرة، كما يفعل بعض الأثرياء يجمعون القراء في رمضان في بيوتهم فيقرؤون لهم القرآن في البيوت تبركا بأجرة. القارئ لم يقرأ لوجه الله، وإنما قرأ للوصول إلى المال. هذا المال الذي يأخذه هو أجره من القرآن، وليس له أجر في قراءة القرآن. هذا لا يجوز. أي تسخير بعض الناس أصحاب الأموال ظنا منهم أن ذلك ينفعهم، يجمعون القراء من الفقراء ليقرأوا لهم القرآن في بيوتهم وفي مساجدهم فيعطونهم الأجرة، والقراء لم يقرأوا إلا لنيل الأجرة. هذا غير جائز. المسألة الثانية، العلاج بالقرآن، أن تقرأ آية قرآنية على لذيذ أو على مريض، أي مرض تعالج به فتأخذ على ذلك أجرة، وهذا جائز باتفاق لوجود دليل صحيح صريح على ذلك في قصة اللذيذ الذين عالجه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حين لدغ، والقصة معروفة. المسألة الثالثة، تعليم القرآن بالأجرة، كأن يؤجر الإنسان نفسه على أهل بلد أو على أهل قرية أو لرجل يعلم أولاده مقابل أجرة معينة محدودة، وهذا محل خلاف. المسألة الثالثة خلافية وينبغي التفصيل. إن كان المعلم يعلم ليأخذ رزقا من بيت المال، من بيت مال المسلمين، هناك أموال توظف في الدول الإسلامية لمعلمي القرآن وللمتعلمين وللأئمة والمؤذنين وللقضاء ولجميع العمال. معلم القرآن كمعلم العلم وكالمؤذن وكالإمام، إذا أعطي من هذا المال، هذا أجازه جمهور أهل العلم، لأنه أخذ من مال بيت مال المسلمين وله فيه حق، وقد خصصت الجهة مالا ووظفته على أمثال هؤلاء. وأما إن أجر نفسه على جماعة يعلمهم القرآن مقابل أجرة معينة، هذا لا يجوز إلا عند الاضطرار، ما لم يكن الإنسان مضطرا إلى ذلك. هذه هي المسائل الثلاثة التي يذكرها أهل العلم في مثل هذا الموطن. ويقول الشارح: وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والجواب ما سمعتم والتفصيل كما رأيتم، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة. من قرأ القرآن لينال مالا لا يكتب له أجر قراءة القرآن، وإنما ثوابه ذلك المال. ولو فرضنا أنه يهدي، ماذا يهدي إذ لا أجر له؟ فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويسلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. وهل أحد قال يصوم صوما ليس بالاكتراء، يصوم صوما من عند نفسه ويصلي صلاة ويحج حجا لنفسه ثم يهدي، لم يقل أحد بهذا. المسألتان بينهما فرق، وإنما الذي قيل أو إن الذي ورد فيه الإذن أن تصوم عن الميت وأن تحج عنه وتتصدق عنه عبادات معينة ورد فيها الإذن، ومسألة الإهداء غير واردة قطعا لا في هذا ولا في غيره، لا في القرآن ولا في الصيام ولا في الحج، لا إهداء ولا هبة، إنما أن تعمل عنه هذا المشروع. لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه إما للمعلم أو للمتعلم معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز، أي أعطى مالا لمعلمي القرآن أو للمتعلمين صدقة إعانة لهم على قراءة القرآن، على تعلم القرآن وعلى تعليم القرآن، وجعل ونوى ثواب هذا العطاء وهذه الصدقة نواها للميت. هذا صحيح، يقال تصدق عنه بصرف النظر عن المتصدق عليه. المتصدق عليه الآن معلم القرآن ومتعلم القرآن، سواء أعطى معلم القرآن أو متعلم القرآن أو معلم العلم أو المنقطع أو المحتاج، ونوى ثواب هذه الصدقة لميته، هذا صحيح لأنه صدقة. فرق بين هذا وبين أن يستأجر شخصا يقرأ القرآن ثم يعطيه الأجرة، ثم يقول للقارئ الذي قرأ لأجل المال يقول له أهدي ثواب قرآنك لميتي، أين له الثواب؟ يعني يأخذ ثوابين، يأخذ المال ويأخذ ثواب من عند الله؟ لا، هذا عمل صالح إذا قصد به غير وجه الله لا يكتب له الأجر عند الله، إنما أجره هذا المال. وفي الاختيار كتاب من الكتب المشهورة من كتب الحنفية، يقول صاحب الاختيار: لو أوصى إنسان عند موته بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، هكذا يقول هذا الإمام الحنفي. لماذا؟ لأنه في معنى الأجرة، أي إن القارئ ليس له أجر إلا تلك الأجرة، فقراءته لاغية باطلة لا تنفع الميت. وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، لو جعل وقفا على من يقرأ القرآن عند قبره فالتعيين باطل، وإذا لم يعين قال لمن يقرأ في المقبرة، هل صحيح؟ لا، لا يصح لا هذا ولا ذاك. نعم. وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج، فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ نعم. وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الجواب كلام الشارح يتناقض مع ما سبق أن قرره، حيث نفى استئجار على تلاوة القرآن، وجعل أن ذلك شيء لم يفعله أحد ولم يرشد إليه ولا هو معروف عند السلف، هذا كان كلاما مسلما. وهنا يقول وأما قراءة القرآن وإهداؤها، إهداء القراءة أو الثواب له للميت تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه، هكذا حكم من عند نفسه دون أن يذكر دليلا، بل أشار إلى أن هذا بناء على القياس، حيث قال كما يصل ثواب الحج ثواب الصوم وثواب الحج. افطن للفرق، ما هي الصورة التي وردت بالنسبة للصيام وبالنسبة للحج؟ هل ورد أن يحج الإنسان الحج عن نفسه ثم يهدي ثواب حجه، أو يصوم لنفسه ثم يهدي ثواب صيامه؟ لم يرد هذا. لو كان الوارد هذا صح القياس، إنما الوارد أن تصوم عن الميت بنيته وأن تحج. الفرق واضح كما قلت غير مرة، مسألة الإهداء والهبة غير واردة، وهذا القياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق. ذلك ذلك عمل عملته عن غيرك الميت، وهذه قراءة قرأتها لنفسك ثم تهدي. ولكن لو ورد أن يقرأ القرآن عن الميت، إلا أن هذا يشعر الوجوب، وقراءة القرآن عبادة محضة، ليست كالصيام وليست كالحج وليست كالصدقة الواجبة عليه. لو قيل لو قرأ القرآن عن الميت نفعه، لكن ما معنى هذا؟ هل معنى ذلك وجب عليه قراءة القرآن فمات كما وجب عليه الصيام فمات؟ كان القياس يمشي، ولكن كونك تقرأ لنفسك ثم تهب أو تهدي، على أي شيء تقيس؟ على أي شيء تقيس؟ وهل ورد الصيام أن تصوم لنفسك وتحج لنفسك وتتصدق لنفسك ثم تهب أو تهدي؟ لم يرد. لو ورد هذا لصح القياس، أما الآن فالقياس قياس الفارق. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بما نجيب؟ فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ أنا أجيب نيابة عنه، الفرق بينهما الصيام إنما صام عنه، والحج إنما حج عنه، لم يحج لنفسه ثم أهدى، ولم يصم لنفسه ثم أهدى. والمسألة التي نحن فيها مسألة الإهداء، هذا هو الفرق بين المسألتين، الفرق واضح جدا إذا أنصفنا. وليس كون السلف عجبا، وليس كون السلف لم يفعلوه حجة على عدم الوصول، وقد احتج الشارح فيما تقدم بعدم عمل السلف وأنه غير معروف لديهم، الباب واحد. هنا يقال أيضا لم يرد دليل صحيح صريح ولم يعرف هذا العمل عند السلف ولا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، إذن فلنقف مع الوارد وفي ذلك السلامة. وقال ومن أين لنا هذا النفي العام؟ والجواب إن شاء الله واضح. نعم. فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل هذه مجادلة أصولية بأسلوب الأصوليين المتأخرين، فيقول فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القرآن، قيل هو لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، هذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، وهل أحد سأله عن إهداء ثواب القرآن فأذن فيه؟ لا، إذن مسكوت عنه، لم يرد سؤال ولا جواب، إذن فلنقف عندما ورد سواء بدأهم به أو لم يبدأ، هم الذين سألوا فأجاب. والفرق بين العملين واضح، إنما أذن أن يصام عنه ويحج عنه كما قلنا غير مرة، لذلك هذا الإيراد غير وارد. نعم. فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. مسألة أخرى، إن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يفعله كثير من المتأخرين الآن، الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقرؤون الفاتحة، يقولون على روح النبي عليه الصلاة والسلام، عمل مبتدع لا أصل له. قيل من المتأخرين من استحبه، أكثر أعمال المتأخرين التي خالفوا فيها السلف لا خير فيها، لا نقول كله باطل كل عمل المتأخرين، لكن في الغالب الكثير كلما يبتدعه المتأخرون مخالفون في ذلك سلفهم في الغالب الكثير لا خير فيه، وإنما هو بدعة. ومنهم من رآه بدعة لأمرين اثنين، الأمر الأول لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولو كان ذلك معلوما لديهم أو فيه توقيف أو يرون أن ذلك عمل صالح لفعلوا ذلك، وما لم يعلمه الصحابة ولم يفعلوه لا ينبغي أن يعتبر دينا يعمل. هذا الجواب يقال في المسألة التي سبقت التي دافع عنها الشارح أيضا. هذا وجه. الوجه الثاني، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمتي من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، هذا صحيح، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. لكن وإن كان هذا الكلام صحيح، له عليه الصلاة والسلام أجر كل عامل من صلاتنا وصيامنا وجهادنا وجميع أعمالنا، لأنه هو الذي دلنا عليه، لكن مع ذلك لو شرع النبي عليه الصلاة والسلام وحث أمته أن يقرأوا القرآن ويهدوا له لا يمنع هذا يكون زيادة على تلك الأعمال وعلى تلك الأجور، بدليل طلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. إذن لو أذن النبي عليه الصلاة والسلام وشرع لفعلنا، كما دعا عمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام بطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يستحق أجر مثل أجر كل عامل لا يمنع وصول عمل أمته إليه لو أمرهم بذلك، كما نصلي عليه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، وكما ندعو له. الدليل الأول هو الدليل من حيث هو، أي الكلام من حيث هو صحيح، لكن كونه يكون دليلا للمسألة لا يكون دليلا للمسألة. نعم. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه، أو لكونه لم يزدد من الخير. أورد الشارع مرة أخرى مسألة أخرى، وهي إن الميت هل ينتفع بقراءة القرآن عنده بعد أن مات باعتبار سماع كلام الله، يعني يسمع كلام الله وينتفع بهذا السماع؟ قال الشارح: فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، إشارة إلى الخلاف، منهم من يجيز ذلك من المتأخرين، المتأخرون يفتحون الأبواب كثيرا. ولا شك، يقول الشارح، ولا شك في سماعه، كونه يبت هذا البت لا شك في سماعه، المسألة خلافية، فيه أكثر من شك وأكثر من رأي، بل على الصحيح يسمع ما ثبت أنه يسمع. يسمع الميت حركة المشيعين عندما ينصرفون من عنده لأنه ورد، ويحييه الله عند سؤال المنكر والنكير فيسمع كلامهم، هذا نوع من العذاب. كذلك ثبت أن أهل قليب بدر سمعوا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه خصوصية نوع من المعجزة. المسألة في سماع الميت سلام من يسلم عليه ودعاء من يدعو له عند قبره وسماع كلام الناس مسألة خلافية طويلة الذيل، وقد بحث العلامة ابن القيم هذه المسألة كثيرا في كتاب الروح، وبحث غيره، وكون الشارح يبت في المسألة فيقول وباعتبار سماعه عفوا ولا شك في سماعه، يعلق على هذا يقال بل المسألة خلافية، الصحيح الذي تدل عليه الأدلة إنه لا يسمع كل شيء، بل يجب الوقوف عندما ورد من سماعه كلام، من سماعه حركة نعال المشيعين عند الانصراف بعد الدف، وسماع كلام المنكر والنكير، وسماع أهل قليب قليب بدر كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث يرى كثير من أهل العلم إن هذه خصوصية بل من المعجزات، أي نؤمن بما ورد ولا نتوسع في القياس، لأن هذه من المسائل الغيبية التي لا ينبغي التوسع في القياس فيها، والله أعلم. ثم قال: ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح. الشارح يثبت السماع ولكن ينفي الانتفاع بسماع القرآن، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، أن يكون الذي يسمع القرآن حيا لينتفع، فإنه عمل اختياري، وقد انقطع ذلك بموته. هذا سليم، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه على رأي من يرى إنه يسمع. وأما عند الذي يرى إنه لا يسمع لا يرد هذا التعليل، أو لكونه لم يزدد من الخير، والله أعلم. وصلى